يقول السائل: هل تعتد من توفي عنها زوجها قبل الدخول بها؟ وهل يختلف الأمر إن كانت هناك خلوة شرعية أو لا؟ العلماء يقولون: إذا مات الزوج قبل الدخول على زوجته، يعني بعد العقد، اعتدت زوجته عدة وفاة حزنا عليه، لأن الذي حال بينه وبين الدخول عليها هو الموت، وهو أمر ليس في يده، ومن هنا تجب العدة احتراما لحقه ووفاء له. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فلم تفرق الآية بين مدخول بها وغير مدخول بها. وكذلك إذا كان هناك خلوة شرعية أو لم تكن خلوة، فتبارك الذي أحكم كل شيء صنعا وحكما، والله تعالى أعلم.